السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فمن المعلوم أن هذا الشهر المبارك شهر منافسة ومسابقة بالخيرات والمتاجرة والمرابحة مع الله. لا شك أنه قد أخذ بالنقص، وهذه العشر الأواخر هي أفضله، وقد ذهب بعضها. وهذا الشهر إما شاهدا لك أو شاهدا عليك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر هي ليلة مباركة جعل الله العمل فيها أفضل من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. من فاز بها وأدركها ولو في عمره مرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ومن حرم خيرها فهو المحروم. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وسلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين يتنافسون ويتسابقون ويتحرون هذه الليلة ويجتهدون، وكانوا لا يفرقون بين رمضان وغيره في المنافسة والمسابقة، ولا سيما في قيام الليل. فإن بعض الناس لا يعرف قيام الليل حتى الوتر إلا في رمضان، والوتر معلوم أنه مسنون ومشروع في كل ليلة، يعني من ليالي السنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، يعني يا أمة محمد. فالوتر مشروع ومسنون، وهو من السنن المؤكدة التي لا يتركها النبي عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفر، حتى لو مرض أو تعب عليه الصلاة والسلام صلاه ولو جالسا، كسنة الصبح ما كان يتركها حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أناس يجتهدون في رمضان، فإذا خرج رمضان تركوا، قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فمن الناس من لا يزكي ولا يتصدق ولا يقوم الليل إلا في رمضان. لا شك أن رمضان أفضل الشهور، والأعمال فيه تضاعف، ولكن رب رمضان وشوال واحد، وهو علينا رقيب وشاهد. وعمرك يا ابن آدم رأس مالك، يجب أن تغتنم أيام حياتك كلها. لئلا يضيع عليك عمرك فيكون خسارة، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وقوتك قبل ضعفك، وغناك قبل شغلك. اغتنم شبابك قبل هرمك، فإن الإنسان ليس باقا على هذه الدنيا على حالة واحدة، والإنسان إنما يقدم على ما قدم، من قدم شيئا قدم عليه، اغتنم هذه الأيام المباركة وعاهد ربك على أن تبقى على التوبة النصوح والجد والاجتهاد، واجعل لك نصيبا من قيام الليل ولو قليل. فقد قال الله عز وجل مادحا لعباده المؤمنين الذين يتركون الفرش ويقومون ويتهجدون في طول السنة وليس في رمضان فقط، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يجمعون بين الصلاة والصدقات، لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية والصدقات أعظم العبادات المالية، فهم يجمعون بينها. فلذلك أشاد الله بذكرهم، وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة ينادي أو يأمر مناديا ينادي: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، يعني كان الصالحون في الأمم السابقة يتنافسون في قيام الليل، فإن آخر الليل ساعة مشهودة ينزل فيها الرب عز وجل إذا بقي ثلث الليل الآخر، فينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه فأجيب دعوته حتى يصبح الصبح، وذلك كل ليلة. اجعل لك نصيبا في تلك الساعة المباركة، مرن نفسك وعود نفسك شيئا فشيء حتى تكون من أهل الليل، فإن بسببه تكثر لك الخيرات والبركات والأرزاق، وتذهب عن جسمك الآهات والآفات، وينور الله لك وجهك، وتكون في عداد الصالحين. فقد ورد أن الله عز وجل يباهي ملائكته بالعبد أو الأمة، يعني بالرجل أو المرأة، يقوم ويترك فراشه فيتوضأ ويصلي ويناجي ربه رغبة فيما عنده، رغبة في رحمته وجنته، وطلب لمرضاته، وخوفا من سخطه وعذابه. يباهي الملائكة بذلك: انظروا إلى عبدي يترك فراشه من أجلي ولو شاء لرقد. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فتوضأ وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. وقد قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالمستغفرون بالأسحار من الذين يشهد لهم بالتقى والصلاح، فكن أيها المؤمن قويا على نفسك وأتعب نفسك من أجل تريحها. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر ليوم عسير. يقول عليه الصلاة والسلام يثني على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك القيامة منذ أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك. وكان سلف هذه الأمة تبعا لنبيها صلى الله عليه وسلم يتنافسون ويفرحون بظلمة الليل، إذا جنهم الليل استبشروا وفرحوا، لأنهم يناجون ربهم ويترنمون في تلاوة كتابه، دموعهم جارية على خدودهم. كان عمر رضي الله عنه له خطان أسودان في خديه من كثرة البكاء من خشية الله، وذلك في قيام الليل. وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تفطرت أقدامه صلى الله عليه وسلم من طول القيام، وكان يبكي إذا سجد حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر على النار من شدة البكاء، فيقال له: يا رسول الله، كيف تفعل ذلك وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من الليل ولو قليل، إن كان في أول الليل فلا بأس، وإن كان في أوسطه فهو أفضل، وإن كان في آخر الليل فهو أفضل وأكمل. فمن كل الليل أوتر عليه الصلاة والسلام تشريعا لأمته، أوتر في أول الليل وأوتر في وسطه، ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني داوم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام على الوتر في آخر الليل. كان يصلي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وكان يطيل القيام ويقف عند كل آية فيها تسبيح فيسبح، أو سؤال فيسأل، أو تعوذ يعني ذكر عذاب فيتعوذ. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما أوصاه، طلب منه الصحابة رضي الله عنهم أن يبيت عند خالته ميمونة إذا كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يرقب لهم كيفية صلاته في الليل. فلما قام من الليل توضأ ثم كبر وصلى. يقول: فقمت وتوضأت وقمت عن يساره، فأخذني وأدارني عن يمينه، فقرأ سورة البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل، ولا آية فيها عذاب إلا وقف وتعوذ، ولا آية فيها تسبيح إلا سبح. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وكان يحث أصحابه وأهل بيته على قيام الليل، وكان يتفقد أصحابه ويدور عليهم ويستمع لقراءتهم فيفرح بذلك عليه الصلاة والسلام ويثني عليهم. قام عند باب أبي موسى رضي الله عنه فاستمع قراءته، وكان له صوت حسن، وذلك يحبه الله، يعني الصوت الحسن في القرآن إذا أراد به الإنسان وجه الله لا رياء ولا سمعة، فإن الله يحب ذلك. وكان يعجب صلى الله عليه وسلم ويعجبه الصوت الحسن في القرآن ويثني عليه. فلما رآه في النهار قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته أكثر. وهذا أسيد بن حضير رضي الله عنه قام يصلي بسورة البقرة، وكان ابنه نائما في طرف البيت والفرس ليست بعيدة عنه مربوطة، فكلما قرأ جالت الفرس واضطربت وتحركت، فإذا سكت سكنت، فخاف على الولد فانصرف يريد أن يطمئن على ولده لئلا تأطأه الفرس. فلما انصرف من صلاته نظر فإذا مثل الظلة فيها مصابيح وهي صاعدة إلى السماء. فلما أصبح وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك الملائكة نزلوا يستمعون لقراءتك. فالقرآن والصيام يشهدان ويشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشراب فشفع لي فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم فشفعني فيه. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة بدرج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها من كتاب الله. وحافظ القرآن الذي يعمل به يشفع بعشرة من أهله يوم القيامة، ويلبس أمه وأبوه تاج الكرامة، فيقولان: بماذا حصل لنا هذا؟ فيقال لهم: بأخذ ابنكم للقرآن، يعني حفظه والعمل به. فالقرآن حجة لك أو حجة عليك. قال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت في سورة النساء من أولها حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول رضي الله عنه: فالتفت، قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. فعلينا أن نغتنم هذه الأيام ولا نضيع بقية أيام حياتنا، فلا نكون من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. فحياتك كلها مسؤول عنها، ستسأل عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته، ستسأل فاغتنم قبل أن يطوى الكتاب ويسبل الحجاب حينما يقال فلان مات، فإذا مات قالت الملائكة ماذا قدم؟ وقال بنو آدم ماذا أخر؟ فأنت في هذه الدنيا تزرع فهي دار زرع ودار عمل، فمن زرع شيئا حصده ومن عمل شيئا قدم عليه، فلا يغرنك طول العمر وتتابع الأيام، فإنك لا تدري أي ساعة يقال فلان مات. الموت قد أنذرنا الله إياه وبين لنا أن له أجل، والأجل لا يعلمه إلا الله، وقد يأتيك على مرض، على كبر، وقد يأتي على صحة فجأة، ينام النوم فلا يستيقظ، يذهب إلى عمله فلا يرجع، وهذا شيء مشاهد ومعروف. والأعمال بالخواتيم، والسعيد من وفقه الله لاغتنام أيام حياته قبل فواتها. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الآه، وإلا يرضي الآه، والنار جنة عدن إن عملت بها، إن عملت بما يرضي الآه، وإن فرطت فالنار داران ما للخلق غيرهم أبدا، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، ولما خلق الله الجنة، جنة عدن، خلقها بيده وغرسها بيده، قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. احتجت الجنة والنار بين يدي الله عز وجل، فقاله الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون. فحكم الله بينهما فقال للجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. صلاة الليل يقول عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أوترت له ما صلى. وليس هناك حد، ولكن يعمل الإنسان بقدر ما يستطيع، وأحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل، كون الإنسان يداوم على عمل ولو قليل خير من الانقطاع. والإنسان إذا داوم على عمل، أي عمل سواء في الليل أو في النهار، داوم عليه ولا يمنعه إلا مانع اضطراري، فإنه إذا حصل له مانع أو نسيان أو مرض كتب له ما كان يعمل كأنه عمله. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون له عمل يداوم عليه نوافل سواء من صيام أو صلاة، حتى إذا شغلك شاغل، حصل لك مانع من سفر أو مرض أو غيره، يكتب لك هذا العمل كأنك عملته. وإذا كنت قد رتبت لك قيام في آخر الليل ثم غلبت ولم تستيقظ إلا في الصباح، فلو قضيته في النهار فإن ذلك يكتب لك، ولكن الوتر في النهار تقضيه شفعا، يعني إذا كنت تصلي خمسا فصلي ست، وإذا كنت تصلي سبع فصليها ثمان، لأن النهار ليس فيه وتر. وفضل قيام الليل والمنافسة والمسابقة فيه لا تخفى، والآيات والأحاديث التي تدل على ذلك والآثار الواردة عن السلف الصالح كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.